حين ظهر رئيس مجلس الوزراء الأمين ووزير الدفاع يوم الخامس عشر من هذا الشهر في قضاء سونجو بمحافظة كونسان الشمالية ليشرح عن نشر السات، خاض سكانه المغتاظون حركة الاحتجاج تعبيرا عن سخطهم على الحكام. وفي نفس اليوم اتهمت وكالة الشرطة المحلية العميلة في محافظة كيونغزان الشمالية نضال احتجاجهم بإعاقة تنفيذ العمل الرسمي أعمال الأنف، ولم تكتفي بذلك بل نظمت جماعة المباحث المسؤولة الخاصة فيما تتحدث بالسخب عن تدخل القوى الخارجية في الشؤون وانطلقت في كشف المتعلقين به، كما تحاول المعاقبة غير الشرعية على السكان الذين اعترضوا بالجرارات والشاحنات مرور الحكام الهاربين بعد إلقاء المزائم الذيلية الخيانية.